نعم. ها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله في مسائل: الاولى تفسير ايات البقره من الله، الثانيه ان الصحابه رضي الله عنهم يفسرون الايات النازله في الشرك الاكبر بانها تعم النصر. نعم، هذا كما سبق أن السلف كانوا يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. يعني حتى لو قال الإنسان مثلا والله أنا يا أخي أتأخر عن الصلاة، أحيانا أترك الصلاة، تقول من ترك الصلاة فقد كفر. ما لازمك تقول لها أنت كافر حتى لو لم يقع بالكفر، نقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا لا بأس، لأن من باب الاستدلال والرد. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من الإيمان بالمصر. أنه إذا حلف بغير الله صادقا. نعم. فهو أكبر من الإيمان بالمصر. نعم. إذا حلف بغير الله ما في شك، ليش أكبر؟ الإيمان الغموس كبيرة من كبار الذنوب، توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن ليش هذا أكبر؟ لأنه شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من كل كبير. نعم. الفرق بين الواو والنون في اللفظ. نعم، الواو لمطلق التسوية، الواو مطلق العطف يقتضي التسوية، حتى لو أن الإنسان من أعظم الموحدين إذا أتى بالواو فإنه يوهم التسوية. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصمت، ومن حلف له بالله فليقم، ومن لم يرضى ليس من الله. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بغير الله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بغير الله، يعني باب ما جاء من الوعيد، باب ما جاء من الوعيد ومن الذم بالله. لا غلط، لا غلط، مو غير الله، لا سبقت لسان. يقول: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بالحلف بالله عقد هذا المصنف قوله: باب ما جاء في من لم يقنع، في من لم، يعني ما جاء من الوعيد وما جاء من الذم في الذي لا يقنع إذا حلف له بالله. في الذي لا يقنع إذا حلف له، إلى حلف له بالله. ووجهه، وجه هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الذي لا يقنع بالحلف بالله فقد هضم تعظيم التوحيد في قلبه، فإن التوحيد لم يعظم في قلبه، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لم يعظمه في قلبه. فالشخص الذي إذا حلف له بالله لا يقنع، هذا لم يعظم الله جل وعلا، لأنه لو عظم الله جل وعلا لقنع مباشرة، لأن هذا التعظيم له أثر في نفسه، له أثر في نفسه. والموحد، الموحد لا يمكن أن يتصور عظمة الله في قلبه، الموحد الحقيقي، فإن يعظم الله جل وعلا وعلا عظمة لا تساويها عظمة، فهو يتأثر إذا حلف له بالله، يتأثر ويخشع ويذل لله جل وعلا، ثم يقنع بعد ذلك، ثم يقنع بعد ذلك. أما الذي لا يبالي إذا حلف له بالله ولا يقنع، فإن التوحيد عنده فيه ضعف، فإن توحيده فيه ضعف. ولهذا يوجد من الناس من لا يبالي، لو تحلف له بالله 100 مرة ما كأنك حلفت له. سبحان الله، هذا لا يليق أبدا. بل الموحد لله عظمة في قلبه ورهبة، إذا حلف له بالله خلاص انتهى، توقف عند ذلك. لكن هل هذا الباب على بابه؟ هل هذا الباب على وجهه مطلقا؟ يعني هل كل واحد يحلف له بالله لابد أن يقنع؟ وإذا لم يقنع فإنه لا يكون معظما للتوحيد؟ هل هذا الباب عام؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا بهذا الباب إلى ثلاثة مذاهب، فاختلفوا. فالمذهب الأول، القول الأول، أن هذا عام، أنه عام، كل من حلف له بالله ينبغي له أن يقنع أن هذا عام، كل من حلف له بالله فإنه يقنع، وإذا لم يقنع يصدق عليه الذنب، إذا لم يقنع فإنه يصدق عليه الذنب. القول الثاني، أن هذا الباب، خاص بالدعاوى في القضاء، عند القاضي، فإذا حلف له عند القاضي فإنه يقنع، حتى لو كان مظلوما، لأن القاضي يحكم بالبينة. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا عند القاضي، إذا أتى الخصم وحلف له فإنه يقنع، وفي الصحيح، البخاري، أن عيسى رضي عليه السلام رأى رجلا يسرق، فأنكر عليه، قال: والله ما سرقت، ما الذي حصل من عيسى؟ قال: آمنت بالله وكذبت عيني أو نفسي. هذا هي العظمة، يعني رآه يسرق بعينه لا يشك بذلك أبدا، لكن لما جعل الله بينهما حلف بالله انتهت القضية خلاص. ما مقدار العين، ما مقدار النفس في جانب الله جل وعلا؟ لا تساوي شيئا. التوحيد له مكانة، التوحيد له تعظيم. يعني لو حلف شخص الآن لك في أمر من الأمور حتى لو أنه كاذب، ليكن في نفسك تعظيم لهذا اليمين نوعا ما، أقل الأحوال، أقول: يا أخي، أنا والله يعني مؤثر في هذه اليمين ومعظم لله جل وعلا، وأتمنى ألا تحلف مثل هذه الأمور، الدنيا لا تساوي هذه الأيمان. أما أن يحلف الإنسان ولا يبالي حلف له أو لا، فهذا لم يعظم لتوحيده الربوبية. طيب، هذا القول الثاني، أن هذا خاص عند القاضي، القول الثالث، أن هذا راجع إلى من عرف صدقه، فمن عرف صدقه إذا حلف بالله تقنع منه، الذي عرف صدقه إذا حلف بالله جل وعلا فإنك تصدقه، أما من كان فاسقا، يعني فسقه ظاهر، فإنه لا يجب تصديقه، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حلف بالله فليصدق، ها، قال في المقابل: ومن حلف له بالله فليرضى. إذن قال في الحالف فليصدق، وقال في المحلوف له فليرضى، دل على أن هذا خاص بأي شيء؟ خاص بمن عرف صدقه وأنه صادق، فهنا تقنع، إذا حلف لك، أما الذي لا يعرف صدقه، مجهول أو فاسق، فإنه لا يلزم أن تصدقه، وإذا لم تصدقه فليس في ذلك نقص في توحيد الربوبية، لأنك لم تصدقه لصفة قائمة في هذا الحال، لصفة قائمة في هذا الحالف، لا لأجل أنك لم تعظم التوحيد أو أن توحيد الربوبية عندك ناقص والتعظيم إلى آخره، إنما لم تصدقه لأنه قام به وصف يقتضي ذلك، قام به وصف يقتضي ذلك وهو الفسق وعدم الصدق إلى آخره. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي عن الحلف بالآباء، وقد كان الحلف بالآباء في أول الأمر جائز، كان في أول الأمر جائز الحلف بالآباء، ثم بعد ذلك حرم، ثم بعد ذلك حرم ومنع. وقوله لا تحلفوا بآبائكم لأن الحلف بغير الله شرك، لأن الحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، الحلف بغير الله شرك، وهنا نهى عن أي شيء؟ نهى عن الحلف بالآباء. إذن ما حكم الحلف بالأمهات؟ لو حلفوا بأمهاتهم أو حلفوا بإخوانهم أو حلفوا بمخلوق آخر، الحكم واحد، الحكم واحد. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء لأن هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، نهى عن الحلف بالآباء لأن هذا هو ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يحلفون بآبائهم، بآبائهم، لأن الرجل يعظم أباه ويفتخر بأباه وينتسب إليه، فتعظيمه لآبائه، ولهذا يحلفون. والرجل أيضا إذا كان يفتخر بالأفعال السابقة، هل يفتخر بأفعال أبيه أو بأفعال أمه؟ يفتخر بأفعال أبيه. إذا لما كان الجاهلية مصدر التعظيم عندهم الأب ويحلفون به، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، وإلا الحكم واحد، فالحلف بالمخلوق محرم سواء الآباء أو غير الآباء. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. إذن عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى الحلف بغير الله هذا شرك، لا تحلفوا بآبائكم. المسألة الثانية الحلف بالله يستوجب الصدق، من حلف بالله فليصدق، فليصدق. إذن ها يبتعد أول عن الشرك، تعدون عن الشرك، ما يحلف بغير الله، لا يحلف بغير الله. ثم بعد ذلك إذا طهر نفسه من الشرك فليطهر نفسه من المعصية، فليطهر نفسه من المعصية. ما هي المعصية؟ الحلف بغير الله، الحلف بالله كذبا، الحلف بالله كذب، هذا المعصية. ولهذا قال: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، لأنه إذا حلف بالله كاذبا فهي معصية، فهي معصية. واللائق بالمؤمن، اللائق بالمؤمن أن يتطهر من الدنس الأكبر والأصغر، الأكبر الشرك والأصغر المعاصي، الأصغر المعاصي. ومن حلف بالله فليصدق. إذن ما هو الصدق؟ ما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الشيء للواقع، هذا الصدق، مطابقة الشيء للواقع. فإذا حلف على شيء وهو مخالف للواقع هذا كذب، هذا كذب. ومن هنا نعرف أن الكذب ليس فيه أبيض وأسود، الكذب واحد، الكذب كله أسود، الكذب كله أسود. فمن حلف بالله فليصدق ولا يكذب. قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. وهذا اللفظ يدل على أي الأقوال الثلاثة الذين قالوا عند القاضي مطلقا من عرف صدقه ها عام، صح، هذا عام، فيدل على أنه عام سواء في الدعاوى أو غيرها، وهذا الصحيح أنه عام. لكن من لم يعرف بالصدق فلا يلزم أن تصدقه، من لم يعرف بالصدق فإنه لا يلزم أن يصدق، لأنه لا يهمه أن يحلف، لا يهمه أن يحلف بغير الله، أن يحلف بالله كاذبا لا يهمه. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى، يعني إذا حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله، وهذا تبرؤ منه، هذا تبرؤ وهو عيد، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. يكون الذي لا يقنع إذا حلف له بالله قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. وكونه كبيرة يحمل على أحد التفسير، فمن قال عند القضاء يرى أن الكبيرة إذا لم يصدق عند القاضي، ومن قال مطلقا الكبيرة عام، ومن قال من لم يظهر صدقه فالكبيرة عنده ها إذا لم يقنع إذا حلف له الصادق. ولهذا إذا حلف لك شخص وأنت تعرف صدقه، تعرف صدقه ولا تعرف الحقيقة، أنت ما تعرف الحقيقة وهذا الرجل صادق فحلف لك بالله، فإنك ترضى، وإن لم ترضى فقد وقعت في هذا الوعيد، قد وقعت في هذا الوعيد. أما إذا كنت تعلم الحقيقة كالشمس مثلا فإنك قد ترضى ظاهرا وإن كنت في الباطن مكذب لهذا الرجل، مكذب لهذا الرجل. لكن من لم يعلم الحقيقة وأتى شخص ثقة ثم حلف له خلاص انتهت القضية، لا عاد تلتفت بعد ذلك ولا تسعى، يجب أن تقنع، أن تقنع وترضى. ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهذا الباب، هذا الباب التوحيد قول باب ما جاء في من لم يقنع، هذا الباب تردد فيه شراح هذا الكتاب، تردد فيه شراح هذا الباب. يعني لماذا ذكره المصنف، لماذا ذكر هذا الباب؟ فقال بعض العلماء إنه ذكره تعظيما لله، ذكره لأجل التعظيم لله جل وعلا، فإن الذي لا يقنع بالحلف بالله ليس معظما لله، ليس معظما لله. وقد يكون أيضا عقده أن من حلف بالله كاذبا فإنه لم يعظم الله، هذا لا شك أنه حقيقة، من حلف بالله يعني موحدا، من حلف بالله موحدا لكنه لم يصدق، لم يصدق، فإنه لم يعظم الله جل وعلا، فإنه لم يعظم الله جل وعلا. لماذا؟ لأن بقلبه استهانة، لأن بقلبه استهانة، إما استهانة أدت به إلى الشرك، وإما استهانة بالله أدت به إلى أي شيء، إلى المعصية. تبيهم؟ فالاستهانة التي تؤدي به إلى الشرك لا تحلفوا بآبائكم، هذا يؤدي إلى الشرك، والاستهانة التي تؤدي إلى المعصية إذا لم يقنع، إذا حلف له بالله إذا لم يقنع فإن هذا نوع استهانة، نوع استهانة بالله جل وعلا. وأيضا إذا حلف بالله كاذبا، إذا حلف بالله كاذبا فإنه هذا استهانة، هذا استهانة بالله جل وعلا، والاستهانة هي نقص بحق الله، هي نقص بحق الله جل وعلا، ولا يليق بالموحدين، لا يليق بالموحد أن يهضم حق ربه جل وعلا مهما كانت الأمور. ولهذا عقد هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم، ولعله يتضح شيء في المسائل عن يعني مناسبة الباب لكتاب التوحيد. نعم، في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، نعم، هذه المناسبة ظاهرة. نعم، ثانيا الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، لأنه إذا لم يرضى ها فتوحيده ناقص، توحيده ناقص لأنه لم يعظم الله جل وعلا. الثالثة وعيد من لم يرضى، نعم، وعيد من لم يرضى يدل على أي شيء، يدل على أنها ها أنها كبيرة. نعم نعم لحظة، نعم أي لا، المصنف هنا يتكلم عن كتاب التوحيد، لا يتكلم عن الأحكام التكليفية الشرعية، وإلا ثبت أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، إلا في ثلاث، حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها والإصلاح، والإصلاح والكذب في الحرب. والمراد بالكذب في الحرب التورية، المراد الكذب في الحرب التولية، التورية. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها هذا ليس يعني هو لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، لكنه من باب التشجيع والألفة. يعني ليس معنى حديث الرجل امرأته أنه يقول مثلا غدا سأشتري لك كذا أو أتيك بكذا، لا هذا لا يجوز، هذا كذب. لكن يقول مثلا والله أنت في البيت خلوقة، أنت في البيت ممتازة، ها وهي مشغلته في البيت، هذا صدق ولا كذب؟ ها هذا كذب لكنه يريد الإصلاح، هذا المعنى. والناس الآن، الرجال الآن يأخذون الحديث لمصلحته، يقولون يجوز أن الرجل يكذب على زوجته ثم يسكتون. والعدل، العدل مطلوب، الحديث في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، المرأة أيضا يجوز أن تكذب على زوجها. ما هو الكذب؟ ها تقول أنا سآتي بكذا أو أفعل كذا كاذبة، لا، تقول أنت يعني أنت زوج خلوق، أنت زوج حبيب، وإن كان ها قد رفع ضغطه. نعم. باب قول ما شاء الله وشئ. عن قبيلة بن يهودي جنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، وقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن كفيل أخي عائشة الأمية قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يقول المصنف رحمه الله: باب قولي ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، هذا الباب هو كالفرع وكالمسألة للباب الذي قبله، والذي قبله، وهو قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. والتنديد هو الشبيه والنظير والمثيل، يعني لا تجعلوا لله مثيل ولا نظير، واضح ولا لا؟ والتنديد يكون أكبر ويكون أصغر. هنا التنديد والشرك هنا بالمشيئة، يعني لا تجعلوا مشيئة الله ومشيئة غيره سواء. فهذا الباب عقده المصنف عن التسوية والتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة. ولا شك أن مشيئة الله جل وعلا فوق مشيئة المخلوق، والمخلوق لا يشاء إلا بمشيئة الله، لا يشاء إلا بمشيئة الله. فإذا سوى بين مشيئة الله ومشيئة العبد فهو نوع من أنواع التنديد ونوع من أنواع الشرك، لكنه شرك أصغر. ولهذا ذكر هذا الحديث فقال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. أولا انتبهوا في هذا الحديث أن صاحب الباطل والمنكر لو كان على منكر ثم رأك على منكر سيعيبك وينكر عليك، وهو لم يعب نفسه. فاليهود هم على الشرك الأكبر، على الكفر الأكبر المخرج من الملة، ومع هذا عابوا من وقع في الشرك الأصغر. ولهذا لا تستغرب أن يعيبك شخص إذا فعلت خطأ وهو يرتكب أخطاء، هذا ليس بمستغرب. لكن ما الذي ينبغي لك؟ ينبغي لك أن لا ترد عليه ما أنكر عليك، لا، اقبله منه. إذا أنكر عليك منكرا فاقبله منه ولو كان هو يفعله أو يفعل معه منكرات. فالحق ضالت ها ضالت المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق وأقره ممن؟ من الشيطان. وفي هذا الحديث أقره ممن؟ من اليهود. لما الشيطان أتى أبا هريرة 3 ليالي ثم أخيرا قال له إذا نمت اقرأ آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وأنكر على الصحابة وقال لا تفعلوا هذا. فالحق يقبل من قائله مهما كان. ثم أيضا لا تستغرب أن ينكر عليك شخص وهو يفعل هذا المنكر أو يفعل غيره، هذا ليس بغريب، كما حصل هنا. وأحيانا الشخص ينكر عليك لا لأجل المنكر لكن يريد أن ينتقم منك، يريد أن ينتقم منك. فاليهودي هنا هل أنكر على الصحابة إنكار المنكر أو يريد أن ينتقم منهم؟ يريد أن ينتقم من المسلمين، يريد أن ينتقم من المسلمين لأنهم ينقمون على الإسلام، ينقمون على أهل الدين، فيحملهم هذا الانتقام وهذا الهوى إلى إنكار المنكر وإن كان الإنكار حقا. فقال أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. ومعلوم أن اليهود يفعلون المنكر عن علم، فهو يعلم أن هذا شرك، يعلم أن هذا شرك، ومع هذا يفعل ما هو أعظم منه، ولهذا استحقوا اللعنة. لماذا؟ لأنهم يعلمون المنكر ويفعلونه عمدا. إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. هنا الواو العطف، والواو العاطفة تقتضي تقتضي التسوية والتشريك. فلما قال ما شاء الله وشئت معناه سوى مشيئة الله مع مشيئة العبد، فصار شرك أصلا. ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. إذن اليهودي أنكر عليهم أنهم يسوون مشيئة الله بمشيئة عبده، وأنكر عليهم أيضا أنهم يحلفون بالله، وهذا كله شرك، هذا كله شرك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، يعني ما غير اللفظ، ما غير اللفظ. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان يمكن تعديله لا يلزم إلغاءه، الأمر إذا كان يمكن تعديله لا يلزم إلغاءه. فكان شخص مثلا يحلف بالكعبة، يحلف بالنبي، يحلف بوالديه، نقول خلاص قل ورب الكعبة ورب النبي وربنا إلى آخره. إذا أنت هنا عدلت القضية، عدلت القضية. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى تعديل اللفظ وهو باق على ما هو عليه. قال إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الجواز، أرشدهم إلى الجواز. فقوله ما شاء الله ثم شئت هذه مرتبة الجواز وليست مرتبة الأفضلية. الأفضلية ما شاء الله وحده، هذا الأفضل. قوله ما شاء الله ثم شئت هذا الجائز، هذا الجائز. لماذا؟ لأنهم لما ارتكبوا منكرا، لما ارتكبوا منكرا أراد أن يبين لهم الأمر المباح، الأمر المباح ليتخلصوا من المنكر، ثم بعد ذلك يبحثوا عن أكمل، ثم بعد ذلك يبحثوا عن أكمل. فأرشدهم إلى الأمر الجائز وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي، رواه النسائي. وهنا هذا الحديث أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عن التنديد عموما، تنديد التسوية، التنديد كما سبق في الباب الذي قبل الماضي. فنهاهم أن يحلفوا بغير الله ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت ليغلق باب التنديد ويحمي حمى التوحيد. ثم قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ومعلوم أن هذا الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يجهل، لا يظن أنه محرما، لا يظن أنه محرما. ولما في نفسه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما شاء الله وشئت، ولو كان الصحابي يعلم أنه محرما ما قاله. قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا يعني أجعلتني لله نظيرا وشبيها ومساويا، مع أن التنديد هنا والتسوية ها شرك أصغر، ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينكر عليه لمن وقع في الشرك الأكبر. قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهنا قال أجعلتني لله ندا. إذن القضية قضية الشرك الأصغر يؤتى له بالدليل على الشرك الأكبر مباشرة، ليجتث من أصله، ليجتث من أصله، ويبتعد الإنسان عن الشرك بجميع أنواعه. فقال جعلتني لله ندا. طيب أين التنديد؟ أين التنديد؟ لأن الشريعة نزلت باللغة العربية، القرآن نزل باللغة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية، والعرب يعرفون معنى الكلمات ومعنى الأحرف مقتضاها. فقوله ما شاء الله وشئت، الواو في اللغة العربية ماذا تقضي؟ مطلق التشريك، من الأول ومن الثاني؟ ها لا نعلم. فإذا قال ما شاء الله وشئت يا محمد، من الأول؟ هل هو محمد ولا الله؟ ما ندري. مثل ما تقول دخل بكر وعمر، دخل بكر وعمر، من الأول الذي دخل؟ ها ما نعلم، هو بكر ولا عمر؟ فإذا قال ما شاء الله وشئت ما نعلم هل بدأ، هل يريد الأولى مشيئة الله أو مشيئة المخلوق؟ إذن سوى ولا ما سوى؟ سوى بينهما. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وقال أجعلتني لله ندا، بل، وبل هنا حرف ها إضراب أو انتقال؟ إضراب، إضراب إبطالي ولا انتقالي؟ إضراب إبطالي، يعني أبطل الكلام السابق، أبطل الكلام السابق وأنشأ كلاما جديدا وجه الرجل إليه، وجه الرجل وقال بل ما شاء الله وحده. طيب في الحديث السابق ذكر الجائز صح، وهنا ذكر الأكمل. لماذا؟ الأول ليس كهذا، الأول شخص اعترض عليهم أنهم أخطأوا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المباح، وهنا أتى الرجل معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، معظما له، وخشى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أن يؤدي به إلى الشرك، فلم يرشده إلى الجواز، أرشده إلى الأكمل، أرشده الأكمل، حتى إذا أخفق الإنسان بالأكمل ها يقع في أي شيء؟ يقع في الجائز، فأرشده إلى الأكمل لأنه أخطأ. ودائما الشخص إذا ارتكب شيئا قد يكون أثره عظيما، قد يكون أثره بالغا في النفس، فلا ترشده إلى الجواز، أرشده إلى الأكمل ليكون عنه بعيدا، يكون عنه بعيدا. قال بل ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى في المنام، رأى في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القول لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. هذا لا شك أنه كفر. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. طيب اليهودي هنا عارضه ولا ما عارضه؟ عارضه لما أنكر عليه الطفيل، طبعا الرؤيا، والرؤيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، مادام عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أنت القضية كأنها وحي. طيب هنا أنكر على اليهود لأنه يقول عزير ابن الله، ولا شك أن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فاليهودي هنا صاحب هوى، اليهودي صاحب هوى، بحث عن موقع الخلل في الصحابة، الخلل في الأمة، فأتى به قال نعم حتى أنتم القوم، حتى أنتم المسلمون بعد أنتم قوم يمدحهم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وليس هناك مقارنة بين هذه الكلمة والتي قبلها، لا مقارنة بين قولهم عزير بن الله وبين قولك، قول الشخص ما شاء الله وشاء فلان. هذا شرك أصغر وقد لا يكون في قلبه شيء، والأول نسبة الولد إلى الله جل وعلا، لكن دائما صاحب الهوى ها يبحث عن الخلل الذي الموجود فيك مهما كان هذا الخلل. فإن لم يجد إلا خطأ قليلا ها اتخذه وسيلة إلى النيل منك والرد عليك. قال لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. اتفقت كلمتهما كلمة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هذه الكلمة قد تكون دارجة ومسموعة. فاتفق اليهود والنصراني اتفق على هذه الكلمة. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرح. لماذا فرح؟ لأن هذه فيها معالجة خطأ، معالجة خلل، فيها دواء لمرض في الأمة أو قل في بعضهم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدواء وهذا العلاج، فرح أنه أخبرهم ليبين الحكم في هذه المسألة، ليبين الحكم في هذه المسألة. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضية قضية خطبة، كأنها قضية خطبة. لماذا؟ لأنها في مسألة التوحيد، لأنها في مسألة العقيدة، لأنها تتعلق بحق الله جل وعلا. ولهذا حمد الله جل وعلا وأثنى عليه ثم قال أما بعد، كأنه سيخطب الناس ويوجههم. أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. يعني كنتم تقولون كلمة وهي ما شاء الله شاء محمد، كان يمنعني كذا وكذا، وفي بعض الروايات الحياء، يمنعني الحياء أن أنكر عليكم. هل الحياء يمنعني النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار المنكر؟ أبدا. لكن هي لم تكن منكرا في أول الأمر، هي جائزة. فكان يستحي عليه الصلاة والسلام أن ينكر شيئا لم ينكره الله جل وعلا، لم ينزل فيه تحريم، فيستحي من التشديد على الناس به أو منعهم منه. فقال كان يمنعني الحياء أن أنكر عليكم. أما الآن فسيحصل الإنكار. ولهذا لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن ينكر المنكر أبدا، بل هذا لم يكن منكرا أصلا، إنما كان كان جائزا. الحلف بالآباء كان جائزا، ما شاء الله وشئت كان جائزا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يمنعهم مما هو مباح. وكذا أن أنهاكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. هنا نزل المنع، هنا نزل النهي. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. قولوا فلا تقولوا، النهي هنا للإرشاد أو للكراهة أو للتحريم، للتحريم، للتحريم. بل إذا قال ما شاء الله وشاء محمد، أو لو قال ما شاء الله وشئت، فهو من أعظم أنواع التحريم، فهو أعظم من الكبائر، بل هو شرك، يعني شرك أصغر، شرك أصغر. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فهو عليه الصلاة والسلام هنا أخبرهم لأعلى المراتب، أخبرهم بأعلى المراتب، كأنه يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي الإنسان أن يختار الأعلى دائم، ينبغي الإنسان دائما أن يختار أعلى المراتب، المراتب، لأن الموحد، الموحد دائما يبحث عن سنام الشيء وأعلاه، هذا الموحد. فلو قال ما شاء الله ثم شاء محمد جاز ذلك، لكن أعلى المراتب أن يقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذه الذي نقم اليهودي على الصحابة بها هي شرك أصغر ولم تكن شرك أكبر، هي شرك أصغر ولم تكن شرك، ولم تكن شرك أكبر. الدليل أنها شرك أصغر قوله كان يمنعني كذا وكذا ننهاكم عنها. لو كان الشرك أكبر ما منعه عنه شيء، هو كان يحذر من الشرك الأكبر عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الألفاظ التي هي شرك أصغر لم تكن محرمة، ثم بعد ذلك منعت وحرمت. نعم. في المسائل الأولى معرفة بأمر الشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان. عندي هنا في الحاشية يقول كلمة هي في الحقيقة يعني قد تكون ألطف من كلمة جائزة ومباحة، وإن كان الشيء إذا لم ينهى عنه فإنه يكون جائزا. لكن يقول الشارح بن قاسم رحمه الله تعالى هنا يقول بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، لم يؤمر بإنكارها. فنقول كانت في أول الإسلام ها لم يؤمر بإنكارها، كان في أول الإسلام لم يؤمر بإنكارها، فإذا كان لم يؤمر بإنكارها هل يأثم؟ لا، لم يأثم، لأن الإنسان لا يأثم إلا إذا وقع فيما أنكره الشر، فيما أنكره الشر. نعم. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. صحيح. لماذا؟ لأنه ما قبل الحق. لو قال أنتم تقول عزير ابن الله ما قال طيب لماذا صح أنه خطأ إلى آخره، لا، رد عليه، رد عليه. وهذا يحصل عند الناس في أمورهم العادية. لو أنت شخص الآن وعابك بشيء فيك ها، فإن من المروءة والدين والخلق والأدب ألا تعيبه فيما فيه. إذا عابك في شيء لا تعيبه فيما تعرفه فيه، بل اقبل إنكاره عليك في العيب الذي فيك ولا تعيبه فيما هو فيه. فإن عبته فيما هو فيه فهذا علامة على الهوى، علامة على الهوى الذي في نفس هذا الشخص. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن أدور به سواك والبيتين معه. نعم، هذه قصيدة البصيري صاحب البردة. البصيري شخصان، واحد صاحب البردة واحد غيره. صاحب البردة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب أوصله إلى أي شيء؟ إلى الغلو، إلى أن أخذ حق الله جل وعلا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. شو يقول البيت اللي عندك؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يقوله سواك عند حلول الحادث العمم. أكرم الخلق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما لمن ألوذ به، ما عندي أحد ألوذ به إلا أنت، عند حدوث عند حلول الحادث العمم العظيم الذي يعم ما أستطيع أن ألتجئ واستغيث إلا بك يا محمد. وشو هذا؟ هذا هو الشرك. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوما، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلت القدم. سبحان الله، زلت القدم. ثم قال بعد ذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها. سبحان الله، هذا رجل مسلم، هذا رجل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا الغلو، هكذا الغلو. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا وشي الآخرة، ضرها الطبيعة المرأة الأخرى، فالآخرة ضرت الدنيا. يقول يا رسول الله من جودك ومن كرمك الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ عياذا بالله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مش بقى لله. هذا الغلو. ولا تجد بعض الذين يأتون ويزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزورون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ها، يكادون أن يكسروا الحديد ليدخل. طيب بالله لو دخلوا، لو ما على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ماذا سيصنعون في القبر؟ ماذا يصنعون الآن في أثاره؟ وعلى هذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور. لا يأخذك الحب لشخص كائنا من كان أن تعطيه أوصافا ليست له، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وشيخنا رحمه الله تعالى لما تكلم عن حما النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وغيره، يعني يتكلم ونرى أثر ذلك عليه في تصرفه. فكان بعض الإخوة أحيانا يأتي بعود طيب فيقول كذا يحاول يطيب الشيخ فيضربه بيده ضرب. قال طيبك يا شيخ؟ قال له شوف كحد ما يقول الطيب، يقول تمسح. انظروا العلم كيف يحمون التوحيد. وإذا سلم عليه أحد صافحه باليمين، وضع يده خلف رقبة الشيخ كذا، نفض يده أحيانا شوي ولا يكسرها. قال لا لا تضعها. وبعض الناس الآن إذا سلم عليك وضع يده مسح يدك كذا وما يقصد شيء ويسلم عليك، ما ينبغي. هذه الأمور لا ينبغي. إذا سلم عليك بيده اليمنى وضع يده اليسرى، ومن حب لك شو يقول؟ يفرك كذا، ما له داعي. قد يراه شخص ويظن أنه يتمسح بك، لأن في بعض البلاد الإسلامية يرون جواز التبرك بالصالحين، فهو شرك وبدعة له هو، ها، وقد يكون غرور وضرر عليك، عليك أنت، لأن بعض الناس جاهل مسكين. لما واحد بدأ يتحكحك فيه ويمسح قال أنا ولي من أولياء الله، وين كنت ولي؟ ما تملك شيء. ولهذا إذا زارك أحد ولا شيء قال زارتنا البركة، ينبغي أن يبل الناس أيضا. البشر ليس فيهم بركة حسية أبدا، أما بركة معنوية فتكون لأهل العلم وأهل الصلاح، بركة معنوية نعم، أما حسية لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا باب واسع ينبغي الإنسان أن يكرره دائما وأن يقرأه وأن يتفقه فيه، لأن المخلوق لا يملك ولا مثقال ذرة من النفع والضر، لا تبركا ولا غير. نعم أعد المسألة. صاحب البردة، صاحب البردة المسألة، لا هي المسألة نفسها، اقرأ المسألة. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم أتأتني بدين الدال، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن أجود به سواك أن يحضر الحادث العامي العامي؟ نعم العامي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم إن لم يكن يوم القيامة أين الله؟ طيب نعم، فإن من جودك الدنيا وضرتها وضرتها أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم صح، لو كان مشرك الأكبر ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره أبدا. نعم الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، لكن لا ينبنى عليها حكم شرعي. الأحلام لا ينبنى عليها أحكام، انتبهوا، الأحلام لا ينبني عليها أحكام. طيب الرؤية هنا ورؤية الأذان، عمر عبد الله بن زيد رأوا الأذان وبني عليه حكم الأذان، ما بني بمجرد أن عمر رآه عبد الله بن زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال نعم خلاص افعل، خلاص إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام لما كثر اختلط الصليبيون والتتار بالمسلمين وكثرة الجنائز، كان يتحرج شيخ الإسلام رحمه الله وهو إمام من أمة الموحدين، كان يتحرج من الجنائز لا يدري هو مسلم أو كافر الذي يصلي عليه، لأنه هو الإمام وهو العالم والجنائز يؤتى إليه يصلي عليها في مسجده أو يطلب منه أن يصلي عليها، فكان يتحرج. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا رسول الله تعرض علينا جنائز لا ندري أمسلم أم كافر، ما ندري أمسلم أم كافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يعني اشترط، اشترط في نفسك إن كانت مسلمة فالصلاة صحيحة وإن لم تكن فلا. عمل بها شيخ الإسلام. طيب هل هذا حكم؟ لا. طيب لماذا أخذ به شيخ الإسلام؟ أخذ به لأن هذه الرؤية توافق أصل من أصول الإسلام، فالاشتراط جائز، اشترط في الحج، اشترط في الاعتكاف، اشترط في العقود البيع، في عقود النكاح، ما دام الشروط جائزة إذن ها له أن اشترط هنا. فلم يأخذها شيخ الإسلام بناء على أنه وحي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، وذكر ذلك ابن القيم وغيره. إنما استأنس به شيخ الإسلام لأنه كالقرينة لما في نفسه، ثم إنه أيضا إذا اشترط حتى لو لم يكن رأى الرؤيا، أنت إذا تعرف الآن إنسان تعرف هذا فلان من الناس ما يصلي، تعلم أنه ما يصلي وحضرت صلاة عليه، فما تدري يمكن تاب أول يوم ثاني يوم، ممكن تشترط وانت في صلاتك تنوي إن كان يصلي فصلاتك صحيحة وإن لم يصلي فلا ضير عليك. هذا جائز في أصل الشريعة. لكن ليس معنى هذا أن تشترط عن كل جنازة وانت في بيئة مسلمين وفي بلد مسلمين، لا. لكن لو عرض لك جنازة تحتار فيها تعلم أنه كان كافرا فهل هو الآن مسلم ولا لا، هنا لك أن تنوي في نفسك. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشر بعض الأحكام. نعم صح، سبب كما صارت الرؤيا سبب لشر بعض الأحكام في قصة الأذان. نعم. طيب نقف هنا. طيب وطبعا ما عندنا درس بين الأذان والإقامة لأن فيه كلمة شيخ عبد الله محسن الميموني كلمة بعد صلاة العشاء، فلا ودنا يصير فيه كلمة بين الأذان والإقامة وبعد العشاء نمل للناس. لكني أيضا أرغب أن لا يخرج منكم أحد لنستفيد جميعا ولتحصل المرابطة. دائما الأخوة يجلسون من المغرب إلى صلاة العشاء يحصل لهم المرابطة بين فريضتين. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول.